والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعه إن في ذلكم لآيات لقوم يؤمنون وجعلوا لله شركاء سبحانه وتعالى عما يصفون بديع السماوات والأرض أنى يكون له ولد ولم تكن له صاحبة وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم ذلكم الله ربكم لا إله إلا هو خالق كل شيء فاعبدوه وهو على كل شيء وكيل لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار وهو اللطيف الخبير الحمد لله الذي رفع السماء بالعمل الذي لم يتخذ صاحبة ولم يكن له ولد الحمد لله الذي مع كثرة الخلائق قسم الأرزاق فما تخلف عن رزقه أحد وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبد الله ورسوله أما بعد أحبابي الكرام أشهد الله عز وجل في عليائه أني أحبكم جميعاً في الله وأقول لكم بلسان قلبي والله جل وعلا على ما أقول شهيد أقول لكم جميعاً سبحان من جعل الأخوة بيننا رب القلوب مقسم الأرزاق مني إليكم تحية ممزوجة بمحبة من داخل الأعماق يا رب أنت خلقتنا وجمعتنا فاجعل لنا بعد الفراق تلاقي وارزقنا بفضلك جنة الفردوس فذاك النعيم الباقي قولوا أمين إن شاء الله عز وجل في عجالة سريعة سوف نتكلم عن عبادة يحبها الله عز وجل أجل الحب عبادة الله عز وجل أقسم بعزته وجلاله أن من فعل تلك العبادة سيغفر له مين يقول العبادة دي ايه وياخد من اللي جنبه 200 جنيه الله عز وجل أقسم بعزته وجلاله أن من فعلها سيغفر له طب انا هقول لك حديث وانت ان شاء الله هجيبه صلى على الحبيب قال إبليس لعنه الله لرب العزة يا رب وعزتك لأغوينهم ما دامت أرواحهم في أبدانهم فرد الله عز وجل عليه قائلا وعزتي وجلالي لأغفرن لهم ما داموا إيه جزاكم الله خير العبادة دي إيه الاستغفار هذه العبادة لا تحتاج منك إلى عناء ولا جهد ولا نصب ولا تعب عبادة يسيرة جدا جدا جدا الله عز وجل كثيرا في القرآن ما يأمرنا بها تبارك قال الله عز وجل واستغفروا الله إن الله غفور رحيم والله عز وجل يطمئن كل مذنب ويطمئن كل عاص وكلنا عاص اسمع الآية دي بأذني قلبك الله عز وجل يقول ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما والله عز وجل وعد من استغفره أن يمتعه تخيل لما ربنا يمتعك قال الله عز وجل وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا ويؤتي يؤتي كل ذي فضل فضله. ذلك شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تبارك وتعالى كان يقول إن المسألة يعني مسائل في العلم وفي استنباط الأحكام في الفقه وفي العلم، قال إن المسألة لتغلق علي يعمل إيه؟ فأستغفر الله 1000 مرة فيفتحها الله علي. وكانت أم عبد الله تقول، من أم عبد الله؟ هي عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم عزل صلى عليه، كانت تقول طوبى لمن وجد في صحيفته استغفارا كثيرا. كان علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول كلاما والله لو سطر بماء الذهب لكان ماء الذهب قليلا عليه. يقول عجبت، من اللي بيتكلم؟ علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول عجبت لمن يهلك ومعه النجاة. تخيل واحد بيغرق ومتين تراميله عوامة ولا طول نجاة وسابها وغرق، رجل أحمق. كان يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه عجبت لمن يهلك ومعه النجاة. قال وما النجاة؟ قال الاستغفار. وكان قتادة يقول إن هذا القرآن يدلكم على دائكم ودوائكم، فأما دائكم فالذنوب وأما دوائكم فالاستغفار. لذلك ركز معي، أنا هسألك، رجل جاء إلى الحسن البصري، الحسن البصري ده إمام التابعين كان علام رحمه الله عز وجل، جاءه رجل في مجلس وقال له يا إمام إني أشكو الجذب والقحط. يعني الراجل عنده حتة أرض وبيشكو قلة المطر. الإمام قال له إيه؟ ما قالوش روح هات مواتير وهات خراطيم وهات خزانات، لا، قال له اذهب فاستغفر الله بس. جاءه رجل آخر في نفس المجلس وقال له يا إمام إني أشكو قلة المال، مفيش معايا فلوس. فقال له الإمام اذهب فاستغفر الله، إيه الموضوع؟ فجاءه رجل ثالث وقال له يا إمام إني أشكو قلة الولد، ما بيخلفش. قال له الإمام اذهب فاستغفر الله. يبقى الأولين كان بيشكو إيه؟ المال، قلة المطر. والثاني المال. والثالث الولد. فتعجب القوم الذين كانوا يجلسون بجانب الحسن البصري وقالوا له يا إمام جاءوك وسألوك بثلاثة أسئلة مختلفة وأجبتهم بإجابة واحدة. فقال لهم الإمام ألم يقل الله عز وجل في كتابه فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. قبل أن أختم أود أن أعطر أذنيك بأجمل ما ستسمع، بس عايز أصلى على الحبيب، صلى عليه تاني. الإمام أحمد بن حنبل رحمة الله عز وجل عليه كان مسافرا إلى إحدى البلدات. أنا عايزك توعدني ما تسيبش أي حد لما تحكي له القصة دي، زوجتك، أولادك، الصنايعي اللي عندك في الورشة، ما تسيبش حد، أصدقائك. المهم الإمام أحمد إمام أهل السنة والجماعة كان مسافرا إلى إحدى البلدات، وعندما وصل إلى تلك البلدة دخل مسجدا من المساجد وصلى المغرب والعشاء وأراد أن يبيت في المسجد لليوم التالي. المهم نام، فجاد الراجل اللي ماسك المسجد، ما هوش خطيب ولا إمام ولا مؤذن، راجل إيه ماسك المسجد. فذهب إلى الإمام أحمد، وخد بالك الراجل ما يعرفش اللي نايم ده الإمام أحمد، مع إن الإمام أحمد كان مشهورا بعلمه بس ما حدش عارف شكله إيه، ما كانش في قناة الهلال، قناة الرحمة، قناة الناس، ما حدش يعرف شكل المشايخ إيه، ولكنه كان مشهورا بعلمه. المهم ذهب إليه الرجل وقال أيها الرجل أخرج من هذا المسجد فلا يبيت عندنا أحد، حدش بينام هنا. أنت عارف لو هو يعرف إن ده الإمام أحمد هينيمه عنده في بيته والله. فقام الإمام أحمد ونام على عتبة المسجد. فجاءه الرجل مرة ثانية، ما تعاملش معاه ايه؟ بالبق، تعامل معاه بالايد. جرجر الامام احمد من قدميه. انا عايز تتخيل الموقف، مسك الامام احمد من قدميه وجرجره خارج المسجد، مش بس كده، وعبر به الطريق ثم رماه على الرصيف الاخر. انت متخيل لما ده يحصل في الامام احمد امام اهل السنه والجماعه؟ كان ياخذ على ظهره يوميا 300 جلده في سبيل الله. فالمهم رماه على الرصيف التاني، الرصيف ده بتاع واحد خباز، واحد بيعمل عيش. فخرج الخباز من مخبزه فرأى الإمام أحمد وهو ملقيا على ظهره، فقال له أيها الرجل، خد بالك الخباز برضه ما يعرفوش، قل له أيها الرجل ما الذي أتى بك إلى هنا ومن فعل بك هذا؟ وسبحان الله كان هذا الخباز رجلا شفيقا، أخذه معه مخبزه وأكرمه غاية الكرم. الإمام أحمد لما رجع إلى بلده وجلس في مجلسه قال لجلاسه: لما كنت في تلك البلدة ودخلت عند هذا الخباز رأيت منه عجبا. اتلاقى ان الخباز ده بيعمل حاجة غريبة، بيعمل حاجة عجيبة. الراجل الخباز ده بيعمل ايه؟ الإمام أحمد بيقول: كلما صنع رغيفا استغفر الله عليه. تعرف العجين قدامه يقطع العجين يقول استغفر الله استغفر الله استغفر الله، يهجن العيش يستغفر الله، يدخل العيش جوه الفرن يستغفر الله، يخرج العيش من الفرن يستغفر الله، يبيع العيش يستغفر الله، ياخذ النقود من الرجل يستغفر الله، يعيد النقود يستغفر الله. فقال له الامام احمد: يا اخي انا اعجب لك، كلما صنعت رغيفا استغفرت الله عليه. فقال له الامام احمد: والله. فقال له الخباز: والله يا اخي بهذا الاستغفار ما دعوت الله دعوة إلا واستجاب الله عز وجل لي دعوتي إلا دعوة واحدة، دعوت الله عز وجل بها كثيرا ولكنه لم يجب دعوتي. فقال له الإمام أحمد: وما تلك الدعوة؟ فقال له الخباز: إني أحب الإمام أحمد ودعوت الله عز وجل أن أرى الإمام أحمد قبل أن أموت ولكنه لم يجب دعوتي. فقال له الإمام أحمد: والله لقد جررت إليك جرا فأنا الإمام أحمد. الاستغفار هو وسيلة تكفير الذنوب والأثام والأوزار، ومع وفي نفس الوقت يفتح الأقفال. هكذا قال العلماء، يقولون الاستغفار يفتح الأقفال، يفتح لك الأقفال اللي مقفولة في الدنيا. فأنت لن تدعم في شيء، مش هتصرف فلوس، مش هتزعق، مش هتصرخ، مش هتجري، انت تستغفر الله، تقول استغفر الله استغفر الله. قدوتنا صلوات ربي وسلامه عليه كان يستغفر في اليوم قد ايه؟ 70 مره في اليوم 100 مره. فنسال الله عز وجل ان يجعلنا من المستغفرين له بالليل والنهار. جزاكم الله خيرا بالحب، التقيت بكم وعلى الشوق في انتظاركم، احبكم في الله، ومعذره ان اتكلم في وجود شيخي، والله انا في غايه الحياه. اسال الله عز وجل ان يبارك فيه وفي عمري وفي علمه. اسال الله عز وجل ان يجمعنا جميعا في ظل عرشه يوم لا ظل الا ظله. جزاكم الله خيرا، احبكم في الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.